لا يكون من هؤلاء إذا كان ليس مفرطا ومهملا ومتهاونا بهذا الأمر، وهذا لا يكون من الحريص على الدعوة إلى هذا الخلق ونشره بين الناس. لكن العبد قد يقصر، قد يقع عنده شيء من التقصير أو النقص، ولا يشترط في المحتسب والداعي إلى الله تبارك وتعالى، لا يشترط فيه أن يكون مكملا لأمور الشريعة وجوانب الدين، لا يشترط فيه ذلك، لا يشترط في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لكن يجاهد نفسه ويجاهد الآخرين، والنفس لها إقبال وإدبار، والإيمان يزيد وينقص، ولو قيل أنه لا يدعو إلا كامل الإيمان ما دعا أحد، لابد من وجود التقصير ووجود الخطأ، والنفس لها إقبال وإدبار، فيستمر مجاهدا لنفسه وأيضا مجاهدا في الدعوة، دعوة الآخرين إلى آداب الإسلام وأخلاقه الكريمة الفاضلة. نعم. يقول جزاكم الله خيرا، ما هو السبب في أن يحسن الرجل إلى أصدقائه وزملائه ويتلطف معهم ولا يحسن مع والديه وأهل بيته؟ هذا له سبب واضح أشار إليه أهل العلم، وهو أن أصحابه إن لم يعاملهم بهذه المعاملة نفضوا أيديهم منه وتركوه وأعرضوا عنه، أما والدته لو عاملها بالأدب ما تنفض يدها منه، يا ولدي، وتتحنن وتتودد وتتلطف، ولا يزال يعقها وترحمه وتحن عليه وتعطف. فسيء الخلق يقابل هذا الإحسان المتواصل من الأم بعقوق، ويتلطف مع أصدقائه لأنه جرب، لو عامل أحدهم بقسوة نفروا منه وتركوه وليس لهم به حاجة، أما والدته لا، والدته لا تزال معه مع غلظته مع شدته مع قسوته تتحنن وتتلطف وتتودد، ويا بني ويا بني، وتكرمه وتحسن إليه، وعطفها عليه يزداد لأنه ضناها ومنها. فكثير منهم يرى هذا الحنان من الأم ونفسه دربت على العقوق فيستمر والعياذ بالله، وجرب أنه إن عامل أصدقائه بمثل هذه المعاملة التي يعامل